السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. في الباب السابق النهي عن أنواع من الشرك، وأن منها الحلف بغير الله، وفيه كلام ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره صادقا. ليبين رضي الله عنه وأرضاه أن الشرك وإن كان من النوع الأصغر أعظم من كبائر الذنوب، لأنه قيل أن كل حلف بالله مع الكذب قيل أنه هو اليمين الغموس، فالحلف بغيره مع الصدق أعظم من اليمين الغموس في كلام ابن مسعود، وهذا ظاهر، لأن الشرك سواء كان أصغر أو أكبر داخل في قوله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالكبائر داخلة في ما هو تحت المشيئة وقابلة للغفران بخلاف الشرك وإن كان أصغر. هنا في هذا الباب ترجم الإمام المجدد رحمه الله تعالى بقوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. إذا كان الحلف بالله هو المتعين لمن أراد التأكيد والتعظيم، فما شأن من لم يقنع إذا حلف له بالله؟ إذا أمر الحالف أن يحلف بالله وأن يصدق، المحلوف له مأمور بأن يقنع ويصدق الحالف على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى. باب ما جاء في من لم يقنع بالحالف بالله، يعني ما حكمه؟ قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، لا تحلفوا بآبائكم. والأب يطلق على الأب المباشر، ويطلق على آبائه وإن علوا، فالجد أب. ولذا المرجح عند أهل العلم أن له حكم الأب في حجب الأخوة في الميراث. وهل له حكم الأب في أخذ ما يريد من مال الحفيد أو لا؟ وهذا خاص بالأب المباشر، والأم قياس على الأب، مسألة خلافية بين أهل العلم. لكن الأب الجد أب، تبعت ملة آبائي، تبعت ملة آبائي، وفيهم المباشر وغير المباشر. لا تحلفوا بآبائكم، لأن الحلف بالأب حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك. من حلف بالله فليصدق. نعم، حتى العمي توسع. وفي قوله جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، مقتضى السياق أنه أبوه المباشر، وأكثر المؤرخين على أنه عمه وليس بأبيه. فمن باب التوسع يطلق الأب على العم، وإن كان ما أرى راجحا أنه عمه، فالمقتضى اللفظ أنه الأب المباشر، لأنه ما في ما أقوال مؤرخين ما هي ليس في أدلة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه، مثل أبيه. من حلف بالله فليصدق، لأنه إن لم يصدق فهو على القول المعروف عند الحنابلة أنه غموس، واليمين الغموس من الكبائر، بل من أكبر الكبائر، لأنها تغمس صاحبها في النار. ومن أهل العلم من يرى أن اليمين الغموس الحلف بالله كاذبا ليقتطع مال امرئ مسلم، ليقتطع مال امرئ مسلم، هذه الغموس. وهذه بلا شك أنها أشد مما لا يترتب عليها مثل هذا، لأن بعض الأيمان وإن كانت حرام وحلف بالله مع الكذب، والكذب أصله حرام من دون تأكيد وتعظيم بالله جل وعلا، لكن بعضها أخف، لأن المعاصي تغلظ وتعظم بحسب الأثر المترتب عليها. ولذا الزنا من الفواحش ومن عظائم الأمور، مجمع على تحريمه بين الشرائع، لكنه يتفاوت. الزنا بحليلة الجار أعظم من البعيدة، والزنا بالمحارم أعظم وأعظم، أسأل الله العافية. فالفواحش لا شك والكبائر والذنوب يتعاظم ضررها وإثمها بحسب الأثر المترتب عليها. ومع ذلك إذا حلف بالله كاذبا، في كلام ابن مسعود السابق، أسهل من أن يحلف بغيره صادقا. والحالف بالله يجب عليه أن يصدق: لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. من حلف له بالله فليرضى. الأصل في المسلم أنه يعظم الله ولا يحلف به كاذبا، فعلى مقابله المحلوف له أن يصدقه، بناء على هذا الأصل في المسلم وحسن الظن به. ولكن قد يكذب المسلم ويعرف المحلوف له أنه كاذب، هل يلزمه أن يرضى؟ نعم. في قصة القسامة لما قتل عبد الله بن سهل، أراد اليهود أن يحلفوا 50 يمينا، قال أولياء الدم: له قوم يهود يحلفون. فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على رفض هذه الأيمان. لكن هل رفض اليمين قبل وقوعه مثل رفضه بعد وقوعه؟ هنا من حلف يعني حصل اليمين، لأن العلماء يستدلون بهذه القصة على أنه إذا غلب على الظن أو قطع بكذب من مريد الحلف على جواز تكذيبه ورفض يمينه. الحديث من حلف له بالله فليرضى. لو أنهم قبلوا الأيمان من اليهود ثم حلفوا وهم يعلمون كذبهم مثل الشمس ثم ردوهم ردوا هذه الأيمان، ما ليس بمستوى رفض اليمين قبل وقوعه، رفضوهم في الأصل، قالوا يهود قوم بهت كما جاء في الحديث الصحيح، سهل عندهم الكذب والبهتان والتلفيق التهم كما في حديث عبد الله بن سلام. شوف بعض أهل العلم استدل بالحديث قصة القسام على أن المحلوف له إذا غلب على ظنه أنه كاذب أو جزم بكذبه، يعني لو قال حلف على أن هذا إناء وهو شو؟ كتاب، تصدق ولا ما تصدق؟ هذا مقطوع بكذبه، يعني هذا لا يمكن تصديقه لأنه مخالف للحس، مخالف للحس. فمثل هذا ما يلزم المسلم أن يصدق بشيء، أن يصدق بشيء مخالف للحس والواقع. ها؟ تصدق؟ حلف إن هذا إنا، تقول صادق؟ إذا قال صاحب الحمار ها تبي تصدقه؟ جاء يستعير حمار، فخرج صاحب البيت وأقسم لمريد الاستعارة أنه أعاره وأخذه شخص فنهق الحمار، وش تتسوي؟ تقول صادق؟ يمكن يخيل إلي في حالة واحدة في الحكم الشرعي إذا شهد ثلاثة على شخص زنى ورأوه بأم عيانهم، قالوا رأيناه بعيوننا ولم يأتوا برابع، فأولئك عند الله هم الكاذبون، وإن كان كلامهم مطابقا للواقع وهو صدق في حقيقة الأمر، لكن من حيث الحكم الشرعي والحقيقة الشرعية هم كاذبون. بعض الناس من تمام تسليمه لأحكام الله يصدق ويسلم، وإن كان له حق ولا شيء يلقاه بعدين، هذا نوع كمال مثل ما قلت، هذا كمال. لكن كونك يحلف أن الشمس طالعة وهو في منتصف الليل، ايش تقول؟ صادق؟ ما يمكن صدق. وهل يقع في من حلف له بالله فليرضى؟ لا، ما يقع. ها؟ ما يدخل، ما يلزم. وأنا أقول هناك فرق بين دفع اليمين قبل وقوعها، أنك مثل في قصة القسامة، وبعد وقوعها أنت حلف لك بالله عليك أن ترضى، ومن لم يرضى فليس من الله في شيء، دليل على أنها من الكبائر عدم الرضا. طيب في القضاء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما بدون نقاش. طيب إذا كان في واقع الأمر وحقيقة الأمر المدعي كاذب والمدعى عليه صادق، يعرف من حقيقة الأمر، فقضى القاضي بصحة الدعوة وقبول البينة وأمره بدفع ما ادعي عليه به هو صادق، هو في حق قرارة الأمر يعرف أن المدعي كاذب والدعوة باطلة والشهود كذبة أو مضللين. على كل حال إذا حكم القاضي فلا بد من الرضا والتسليم، وإذا حلف المدعى عليه وحكم القاضي بمقتضى هذه اليمين فلا بد من الرضا والتسليم. قد يقول قائل إذا كان لا بد من الرضا والتسليم لماذا يوضع محاكم استئناف وعليا؟ هل هذا طعن في الحكم أو في الحاكم؟ يعني عدم قناعة بالحاكم، الحاكم القنوات النظامية مر بها، مر بها وفوضه ولي الأمر بهذا الحكم، فهل يلزم قبول قوله أو لا؟ الأصل اللزوم، الأصل اللزوم. والحاكم حينما وضع محاكم عليا واستئناف وغيرها جعل فرصة لمن لديه شك، أدنى شك في المسألة، أن يتثبت. والأصل أنه ما دام قضي عليه من قبل حاكم شرعي ارتضاه ولي الأمر وعينه سمعنا وأطعنا، لكن هذه الفرصة من ولي الأمر الذي عينه وألزم بقبول قوله وضع هناك منافذ ممكن أن تتقدم إليها بما يزيل ما في نفسك، وإلا الأمر مشكل، الأمر مشكل. وجود هذه المحاكم العليا مع الآية فيه إشكال، إلا أنه حتى ولي الأمر رأى أن بعض القضاة الأمر تطلب أعداد هائلة من القضاة ولا يمكن أن يؤمن هذا العدد بمن تبرأ الذمة بهم من كل وجه، لا بد أن يوجد فيهم من هو أقل. لكن لنعلم أن الحكم لا يلزم منه مطابقة الواقع، لا يلزم منه مطابقة الواقع، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها، مما يدل على أنه يلزم، يلزم القبول وإن كان في النفس شيء. الآن ما دام الوسائل والمقدمات شرعية فالنتائج شرعية سواء طابق الواقع ولا ما طابق، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام يحكم على من حكم يسمع وقد يقطع للمسلم من حق أخيه بغير حق لأنه طبق المقدمات الشرعية، فالنتيجة على كل حال شرعية. قل مثل هذا في رؤية الهلال مثلا، جاء شاهد عدل ثقة وشهد في ثبوت هلال رمضان، أو جاء شاهدان في خروجه وهما في نظر الحاكم عدول، يلزم العمل بقولهما أو بقوله وإن خالف الواقع، لأن المقدمة شرعية فالنتيجة شرعية. ومن يشكك يقول لو جاءنا 1000 شخص يشهدون أن الهلال، أنهم رأوا الهلال ويستحيل أن يروه لأن الهلال لم يولد أصلا، قولهم ليس له حظ من النظر، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهؤلاء عدول يلزم قبول قولهم، طابق الواقع أو لم يطابق هذا شيء آخر. نحن لسنا بملزمين أن يكون الكلام مطابقا للواقع، وقد يطابق الواقع والبينة الشرعية لم تكتمل فيكون كذب وهو مطابق للواقع، مثل ما قلنا في شهود الزنا إذا كانوا ثلاثة. لها أصل، بعض القضايا رفعت يعني سلمت على ما قضى فيها الصحابة. قضى قضى جاهل، سألنا أعرابي رعي غنم، هذا قضى؟ ما هو قضى ولا حكم ولا فتوى، أفتاه بجهل. لا لا لا، ما هو الكلام في القاضي المؤهل المعين ولي الأمر الذي يلزم حكمه. قصة داود وسليمان، هؤلاء أنبياء. هو الإشكال في قضية داود لما حكم في قضية المرأتين، في قضية المرأتين ليست المسألة من السهولة بمكان أن يؤتى بسكين ويقطع. للكبرى، للكبرى، لأن قال تقطع اقسمه بيننا. الحكم إذا كان غير صحيح، غير صحيح ينقص، ما في إشكال. لا لا، بس المشكلة أنه في ظروفنا، في ظروفنا تجرأ الناس على الشر وصاروا يردون وهم في قرارة أنفسهم يعلمون أن الحكم صادق. ها؟ قد يكون سليمان عليه السلام هو الذي اعترض وأن هذا الحكم غير صحيح، ومداولة مع أبيه داود قال كذا ولا، ما فيها دليل. الأول إشكال أن وجود مثل هذه المحاكم وإن كانت ضرورية في عصرنا، مثل ما قلنا الوضع يتطلب ألوف من القضاة، ولما كان العدد قليل بالإمكان أن ينتقى أن تتوفر لديهم الأهلية الكاملة، ولما كثر العدد يستحيل، يستحيل، كما هو الشأن في الأطباء، محتاج إلى عشرات الألوف من الأطباء، هل كلهم مصيب فيما يحكم به على المريض؟ حاجة. هو هذا الكلام في كون الأمر خف، لأن ولي الأمر اللي دعيان، ولي الأمر هو الذي أتاح، فالذي ألزم القاضي الأول قاضي الابتدائي ما جعل حكمه نافذ من كل وجه، ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله، ومن لم يرضى فليس من الله، يعني في شيء، وهذا دليل على أنه من كبائر الذنوب، على أنه من كبائر الذنوب. رواه ابن ماجه بسند حسن. شلون رافض اليمين بداية؟ أعد أعد. يعني إذا كان إذا قبل اليمين ورضي به ثم تردد ورد اليمين، لكن إذا كان أصلاً راغب اليمين من الأصل لا يحلف، ما أريد هذا يحلف له. مثل قصة اليهود، مثل قصة اليهود، مثل القسامة. إيه؟ يعني ما يدخل في الحديث صلى الله عليه. ها؟ إذا ردها. ما يدخل في الحديث. إذا ردها من الأصل، لكن إذا وقعت هذا شيء يدخل في الحديث، لكن يبقى أنه إذا القضية دعوة ففيها مدعي ومدعى عليه، فالمدعي مطالب بالبينة، قال ما عندي بينة، فقال الحاكم للمدعى عليه احلف، أو قال للمدعي لك يمينه، له أن يرد اليمين؟ لا، المدعي عليه مستعد، لكن المدعي يكون ما أرضى يمينه، يسقط حقه. ها؟ يسقط حقه. شو؟ يقول له يمين فلان أي الكلام ما يقول أبو رضوان عندكم هذا، يقول يقيس المدعى عليه وكل مدعى عليه على اليهود الذين رفضوا الأيمان، فيقول المدعي ما فيه من فلان، هل هذا الرفض يدخل في من حلف له؟ هو لم يحلف له إلى الآن، فما يدخل في الجملة، لكن يبقى هل له أن يرفض أو لا؟ لا أو لا، هذا المدعى عليه مسلم، الأصل أنه يعظم الله، ما هو مثل اليهود اللي قبل رفضهم، فالقاضي يقول مالك إلا يمينه، متى ما بغيته يحالف وخلاص انتهى الإشكال، ما يقول ما في يمين. له ما قبل، ما قبل. لا لا، لو قبل، لو قبل اليمين انتهت القضية. لو حدث له بين أو ما كان لا تقبل، خلاص انتهت، طويت القضية. القضية انتهت، فهذا يبقى بينه وبين المدعى عليه. كان جبت بينة، كما كان عندي بينة. القاضي طوى القضية وانتهت من قبل القاضي. لكن لو أن المدعي قال ترى جبت شهود وما زال الوقت أمامك، بدلا من أن تأكل حرام أنا جبت شهود وهؤلاء هذان يشهدان لي بما ادعيت، ولا من قبل القضاء خلاص طويت القضية ولا يغير الحكم إلا إذا تبين أنه مخالف لنص، لا يتبين أنه مخالف للنص. كم عدد الحالات التي لا تقبل بها اليمين حتى لو حلف لا تقبل، هي منقطع الكذب فيها؟ نعم، ما تقبل، من مسألة ما تقبل يجوز ردها، التي يجوز ردها إذا قطع بكذبه مثل صاحب الحمار، ها؟ مثل صاحب الحمار ومثل اللي يحلف الليل أن الشمس طالعة. أي. أو يكون مشهور هذا الشخص في الحديث مثلاً، قبل يوم مثلاً معروفين بالكذب. شخص من أهل قرية من قرى نجد ادعى أنه رأى الهلال، وهو سامح في الكلام، معروف في مجالس الناس أنه يكذب، قيل له روح بلغ المحكمة في المدينة اللي بجواره في قرية، فأقسم بالله لو أتى بالهلال في يده ما صدقوه. ها؟ نسأل الله العافية. هو المعارض هذا الحديث، لحكم أنه رد الحديث ما هو وين الحديث الآخر أرض الحديث لا رد لا، هم يقولون أن حديث القسامة نعم يخصص هذا الحديث، أنه إذا حلف وعرف كذبه أو غلب على ظنه كذبه أنه له أن يرده. أنا أقول في فرق بين أن يرده قبل اليمين وبعد وقوع اليمين، لأنه لا يصدق عليه أنه حلف له بالله. في قصة القسامة حلفوا ما حلف، ونقول أن الصحابة ردوا ما نقول هذا أبدا، ما ما ما حلفوا أيضا، ما في ما في يمين. ها نقصد بطريقة، نقول إذا كان مقطوع بكذب يستوي قبل أو بعد، وإذا كان الغالب نقول قبل أما بعد يجب أن يصدق. لا، إذا كان الغالب على الظن صدقه، إذا كان يغلب أي الظن كذب وحلف، هم يقولون غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، ولذا قالوا إنه يجوز الحلف على غلبة الظن، يجوز الحلف على غلبة الظن. وقالوا في الاستدلال لهذا القول مسألة الذي جامع امرأته في رمضان، لما جاء له النبي عليه الصلاة والسلام بالفرق فيه تمر قال تصدق به، قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من بيتنا، وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. هو بحث عن بيوت المدينة بيتا بيتا، ما بحث، لكن قال على غلبة الظن، على غلبة ظنه. من اللي حلف؟ المدعى عليه حلف بادر باليمين قبل أن يطلبها، ما تفيد. أنت تقول إن المدعي قال لا أقبل يمين هذا، قال القاضي مالك إلا يمينه، قال أنا لا أقبل يمين هذا، فحلف بادر بالحلف، هذا قبل أن تطلب. الحديث هذا خاص بالمنازعة هذا عند القضاء أو مطلقا حتى في مطلق مطلق إيه؟ إذا لو ذكر شخص قال كذا قلت لا، قال حلف مباشرة، فأنا دخلت في الحديث، ما يحتاج أن يطلب منه أو لا يطلب. لا، في القضاء لا بد أن يطلب. القضاء واضح، الحديث أهم من القضاء. في المسائل العادية ما فيها إلزام، ما فيها إلزام. لا، أنت افترض المسألة في شخص قال لك تفضل، قال لا والله ما أستطيع، ثم قلت أنت والله أنت أدخل، وش صار؟ أيكم اللي يلزمها الوفاء؟ الذي اللي قال لا أستطيع هو نفى الاستطاعة، والثاني لا، هو ما لا أستطيع عذر شيء. الآن واحدة في أمر مستقبل، واحدة في أمر ماضي، لا أستطيع لا بسبب ما هذا، يقول الأمر مستقبل. لا، قال والله ما أدخل، والثاني قال والله أنت أدخل، إيش فيه هذا؟ قالوا في باب الإكرام لا يقع الحنث، واستدلوا بقصة أبي بكر مع ضيوفه، استدلوا بقصة أبي بكر مع ضيوفه، أقسموا أن لا يأكل حتى يأكل، وأقسم رضي الله عنه وأرضاه أن لا يأكل، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا هؤلاء ولا أبا بكر بالكفارة. لو في الأمور العادية قال أنت ذهبت لفلان وأخبرته بكذا وكذا، في قضية بينهم وقال والله ما ذهبت، هل يلزمه؟ هذا بيدفع عن نفسه. نعم، يلزمه الصدق، وإن كذب فعليه إثم الكذب، لكن خلاص المحلوف له يرضى. يلزم الرضا. يلزم الرضا. إنه رايح. الشك والله. هذه الأمور عادية سهلة. نعم. من ابتدي بالحلف؟ اللي على أدنى كلمة يعني. إيه. هذا نصدقه لا. لا تجعل الله عرضة لأيمانكم. من يقع في هذا الأمور؟ ايش بيسوي بعد على حسب اليمين، هل هي منعقده او غير منعقده او من لغو اليمين او كذا، على التفاصيل المعروفه عند اهلنا. يقول الامام رحمه الله فيه مسائل: الاولى النهي عن الحلف بالاباء، لا تحلفوا بابائكم. وعرفنا فيما تقدم ان الحلف بغير الله شرك، وفي كلام المسعود المتقدم، وكل هذا تقدم بيانه. فلا يجوز الحلف بالآباء ولا بمن هو أعظم من الآباء من المخلوقات كالنبي عليه الصلاة والسلام، أو الحلف بالكعبة، أو بمعظم شرعا كالملائكة والأنبياء أو غيرهم، فضلا عن من دون ذلك. الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، قبلها أمر من حلف بالله أن يصدق، ثانية أمر من حلف بالله أن يصدق، وأمر من حلف له بالله فليرضى. أن يرضى على تفصيل تقدمت الإشارة إليه. والثالثة وعيد من لم يرضى، على حسب جمل الحديث تكون هذه رابعة، وعيد من لم يرضى. ها شو؟ فليس من الله. نعم، من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، لكنها تدل على أنها كبيرة، على أن من لم يرضى واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لم يعظم المحلوف به. نعم، مثله يعني مذكورة في حد الكبيرة. هذا يقول معنى قوله تعالى: فلا تطع كل حلاف مهين، وعلاقتها بالمسألة المذكورة. ما جاء في حقوق المسلم على المسلم، نعم، أنه إيش؟ إذا حلف بالله وإبرار المقسم، وإبرار المقسم من حقوق المسلم على أخيه. لكن بعض الناس ما يترك فرصة أن تبره، ما يترك لأخيه فرصة أن يبره، ويحلف على كل شيء، فيكون بر قسمه من المتعذر. وهنا فلا تطع كل حلاف مهين، ها؟ حلاف، ووصفه بأنه مهين لأنه امتهن اسم الله جل وعلا في مواضع لا تليق بالله، فمثل هذا لا يطاع. اللهم صل على محمد. ها؟ حسن. اي نعم، الحسن ابن حجر حسنه وغيره. اذا كان اثنين اختلفوا اثنين في مجلس على امر يعني، وطلب منها ان يحلف وحلف له، يلزمها القبول؟ هم في مجلس عادي، ما هو عند القاضي. في الصدق يدخل في الحديث. الحديث